ومن أعرض عن كتاب الله ولم يكن له حظ من نور الوحي وضياء الرسالة فهو مستعد لقبول ما أوحته الشياطين إلى أوليائها من الجهل والعمى والضلال عن سبيل الرشاد والهدى. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض وقال زين الدين ابن رجب، انتهى من القيم، وابن تيمية جاء إلى ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن المعلوم بالضرورة، وصاحبه كذلك هناك في منهاج التأسيس لما رد عليه أتى بماذا؟ صلح الإخوان، بكلام ابن تيمية ثم كلام ابن القيم ثم كلام ابن رجب، لأن كلام ابن رجب قريب جدا من كلام ابن تيمية وابن القيم. ومن المعلوم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك. وهذا فهم منه ماذا؟ أن مجرد الشهادتين كافية، ولو رد الصلاة والزكاة ما دام أنه أتى بالشهادتين لفظا كفى، هكذا فهمه، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة قاتله لمن شهد أن لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره، اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد ابن رجب واضح، وهو إثبات الإسلام الحكمي، ثم بعد ذلك يطالب بما دلت عليه الكلمة، بما دلت عليه الكلمة. ثم بين رحمه الله أنه إذا كان مسلما بالشهادتين ألزم حقوق الإسلام، وهذا عليه، هذا رد عليه، لكنه لا يفهم، هو ينقل فقط، ناقل حاطب ليل، إلى أن قال: وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الإخلاص بمجردها تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. هذا عين كلام، صار مسلما ثم بعد ذلك يطالب، فإن أبى حينئذ رجعنا إلى إسلامه فأبطلناه مرتد، إذ لولا أنه يكون مسلما بهما لم يلزم شرائع الإسلام ويجبر عليها، فإن الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام، هو صرح بأنه مسلم ثم بعد ذلك يجبر على ماذا؟ على شرائع الإسلام، فإن أبى ارتد. قال: وإن كان على قولنا مخاطبا بها إلا أنها لا تصح منه لعدم شرطه، يعني الكافر مخاطب بفروع شريعة، لأن من شرط صحة شرائع الإسلام تقدم الشهادتين، ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطا لدخول الإسلام وصحته وأنه لا يكون مسلما إلا بذلك كهذا الرجل شيخ محمد رحمه الله تعالى، هذا كذب عليه، فقد أبعد النجعة وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفه الصالح، وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على أصل هذا المذهب الخبيث، يعني فسر كلام رجب رحمه الله تعالى ثم ألزم به ماذا؟ ما يخالفه ألزم به شيخ محمد رحمه الله تعالى، أنه لا يقبل الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين ومعه شيء آخر، هذه الزيادة لم تثبت، لم تثبت، وإنما النظر في ماذا؟ في الشهادتين، فيحكم بإسلامه ثم بعد ذلك يطالب بالشرائع، إذن طولب بالشرائع وهو مسلم أو كافر؟ هنا المحل، هل طولب بالشرائع وهو مسلم؟ قل نعم هو مسلم، طالبناه بالصلاة لأنه مسلم، وإن كان الكافر كذلك يطالب بالصلاة. وسيأتي من شبه هذا الرجل من كلامه أنه عين كلامه كما ستراه عنه بعينه، وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع، هذه فرية، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا، يعني اتفق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على أن مانع الزكاة مسلم، وإنما اختلفا في ماذا؟ هل يقتل وهو مسلم أو لا، في القتل فقط ليس بكونه كافر مرتدا عن الإسلام. قال: هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق، ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصديق والخلفاء الراشدين بأن يخرجها في أصنافها الثمانية أو ما وجد منها، يعني أصناف، ومن لم يفعل ذلك فنصوا على تحريم قبضه لها فضلا عن أن يقاتل عليها، مع أن قبضه لها بهذه الحالة مبرئ لدافعها بطلبه توفيرا للسمع والطاعة واجتماع الكلمة، ووزرها على قابضها وبهذا يتبين قول أهل السنة والجماعة وأن أعمال الجوارح يزيد بها الإيمان وينقص، حتى لا يبقى في قلب الإنسان إلا أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمانه، كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج جل وعلا من قال لا إله إلا الله، كما مر ذكره ذكرناه في كتابنا غاصر الدرر، يعني أناط الحكم بمجرد الكلمة، متى ما قال لا إله إلا الله فهو مسلم، ولو فعل ما فعل حتى يجحد ويعاند. والجواب أن يقال إن الله تعالى وتقدس وعد رسله والذين آمنوا أن ينصرهم في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن نصر الله تعالى لأوليائه وعباده المؤمنين ولشيخنا رحمه الله تعالى خذلان أعدائهم وعدم تسديدهم وتهافت أقوالهم وما كساها من الظلمة والتناقض والتدافع والوحشة التي يعرفها من سلمت فطرتهم وصح إسلامه فضلا عن أهل العلم بشرعه ودينه. فلربنا الحمد لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. ويقال لهذا قد حرفت عبارة زين الدين بن رجب رحمه الله وتصرفت فيها وأخرجتها عن موضوعها وأزلت بهجتها، من ذلك قولك عنه إنه يقول ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، وقد نزه الله العلامة ابن رجب وأمثاله عن أن يظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل مجرد القول من غير التزام لحقيقته ولا عمل بمدلوله. وعبارة ابن رجب تدل على أنه يبدأ بالتوحيد في الدعوة والطلب ولا يقبل قبله عمل من الأعمال. والمقصود من الشهادتين ما دلت عليه من البراءة من كل معبود سوى الله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، والإيمان بالرسل والتزام متابعتهم، هذا هو مدلول الشهادتين، هذا واضح، وهو الذي دلت عليه عبارة ابن رجب. وشيخنا رحمه الله أصل دعوته وجهاده على هذا، وعلى ترك عبادة الصالحين من الأموات والغائبين ودعائهم مع الله رغبا ورهبا، والتوجه إليه والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات كما كانت تفعله الجاهلية. فهذا الذي جاهد شيخنا عليه ودعا الناس إلى تركه وأخبرهم أن الإيمان بالله يناقض هذا ويبطله، فعبارة ابن رجب تشهد لهذا الشيخ بالعلم والمتابعة، خلافا لما توهمه بعض الجهال والضلال من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل مجرد القول واللفظ دون معنى ودون ما يتعلق به بالمقتضى، هذا باطل، مع ارتكاب ما ينافيه وينقضه. طيب هذه مهمة، مع ارتكاب ما ينافيه وينقضه، لأن لا نعلم أنه أتى بالمعنى أو لا إلا بذلك، لأن هذا في النفس باطل، كيف تعرف أنه أتى بالمعنى أو لا؟ بما أظهر ما يناقضه، ولذلك قال مع ارتكاب ما ينافيه ويناقضه. إذن ما ذكره هنا عن ابن رجب رحمه الله تعالى واضح بين أنه أراد به ما يتعلق بالشهادتين مع الإتيان بالمعنى، الإتيان به بالمعنى، والمراد بقوله فقط على ظاهرها أنه أراد ماذا؟ أنه يقبل في الحكم عليه بالإسلام أن يأتي بالشهادتين ثم بعد ذلك يطالبه بالشرائع، وهذا واضح بين. ولذلك قال ومراد ابن رجب، ومراد ابن رجب رحمه الله تعالى كغيره، وهذا الذي ذكره عن ابن رجب مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في تقريره وإقراره. ومراد ابن رجب رحمه الله أن من أظهر الإسلام، أظهر الإسلام، لأن الإسلام قد يكون ماذا؟ ظاهرا وقد يكون باطنا، قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا، قد يكون مسلما ظاهرا وباطنا، وقد يكون مسلما ظاهرا لا باطنا كالمنافق. عليه العبرة بماذا؟ بما أظهر، ولسنا نحن البشر لسنا مكلفين إلا بما أظهر من إسلام أو كفر، وأما البحث في بواطن الناس فهذا ليس إلينا. أن من أظهر الإسلام وتكلم بالشهادتين، هذا التفسير، كيف أظهر الإسلام؟ تكلم بالشهادتين يعني نطق بالشهادتين، ولم يأتي منه ما ينافيهما يحكم بإسلامه، يعني مصحح للشهادتين، يأتي بالشهادتين ولم يأتي بمنافي، عدم العلم بالمنافي دل على ان الاصل في اعتبار الاسلام صحيح ام لا؟ صحيح، فهو ثابت على اصله. فتكلم بالشهادتين ولم ياتي منه ما ينافيهما، يحكم باسلامه ابتداء ويؤمر ببقيه الشرائع. وقد ذكر ابن رجب بعد عبارته ان من شرائع الاسلام ما يقاتل عليه ويكفر تاركه كالصلاه مثلا، وثم خلاف فيما يتعلق بالزكاه والصوم والحج. فدل كلامه على ان التزام اركان الاسلام باعتقاد وجوبها، لابد ان يعتقد، شرط لصحه الاسلام وقبوله اين؟ في الدار الاخر، يعني عند الله تعالى. واما انت فلا تدري هل اعتقد الوجوب او لا، ليس كل من رايته يصلي حينئذ يكون ماذا؟ يكون معتقدا. فدل كلامه على ان التزام اركان الاسلام باعتقاد وجوبها شرط لصحه الاسلام وقبوله في الدار الاخره. واما الاحكام الدنيويه فصل بين الحكمين، فصل بين الحكمين باعتبار قبول الاسلام والحكم على الناس بماذا؟ بكونهم مسلمين او لا. عندنا حكم اخروي وعندنا حكم دنيوي. الحكم الاخروي يتعلق بالباطن وليس الينا، والحكم الدنيوي يتعلق بالظاهر وهو مما جعل الله عز وجل للبشر. واما الاحكام الدنيويه فتجري على من اظهر الاسلام ظاهرا، فان ظهر منه، ظهر منه يعني ليس ما يكون بالذهن من احتمالات نحو ذلك، فان ظهر منهم ما ينافي هذا حكم عليه بما يقتضيه هذا المنافي من تكفير او قتال. وهذا هو الذي دل عليه حديث اسامه وغيره من الاحاديث الداله على الكف عمن اتى بالشهادتين. وهذا امر مجمع عليه، من المعلوم من الدين بالضروره، ما ذكره عن ابن رجب معلوم من الدين بالضروره. ودعواك ان ابن رجب رحمه الله قال يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقط دعوى كاذبه. واحد العقلاء يتنزه عن هذه العباره لان معنى فقط لا غير، يعني يقبل منه او يحكم عليه بالاسلام مطلقا ظاهرا وباطنا بالشهادتين فقط عن لا غير. وحينئذ فمدلولها انه لا يقبل بقيه الشرائع من الاركان الاسلاميه والشعب الايمانيه، ولا يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من له عقل يميز به ولو كافرا، فضلا عن اهل العلم والايمان. واما قولك ومن جعل شرائع الاسلام مع الشهادتين شرطا لدخول الاسلام وصحته وانه لا يكون مسلما الا بذلك، هذا الرجل فقد ابعد النجع وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم واصحابه وسلفه الصالح الى اخر ما قلت. فهذا القول منك صريح في مخالفة عبارة ابن رجب التي هي مرتبطة بما نقلته. وشرط التزام الشرائع والمباني الإسلامية مجمع على اعتباره في الإسلام المنجي في الدار الآخرة، إسلام الباطن، القبول المتعلق بالباطن هذا إنما يكون فائدته في الآخرة لا في الدنيا، وإنما الدنيا باعتبار ما أظهر. فمن أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه، وإن كان في باطنه قد يكون كذلك، قد يكون مكذبا به الأركان الأربعة، قد يكون إلى آخره، فالأمور محتملة. فإنه قرر ما يقاتل عليه من الشرائع وما يقتل به الفرد المعين، وذكر شيئا مما يكفر به، وذكر الخلافة في تكفير من ترك أحد المباني. وأما من ترك التوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقد اتفق العلماء على كفره ووجوب قتله إن أصر وعاند. وقال شيخ الإسلام تقي الدين لما سئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، ولما زعموا لم ولما أحسن بالتخفيف ولما تعليم، زعموا من اتباع أصل الإسلام. قال ابن تيمية كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم، يعني من التتار أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. إذن النطق بالشهادتين لا يمنع التكفير، صحيح؟ هل كل من نطق بالشهادتين حينئذ لا يكفر؟ جواب لا. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه، يعني ينطق بالشهادتين ويصلي ومع ذلك يجب ماذا؟ يجب مقاتلته، لأنه قد يمتنع عن الزكاة مع كونه يصلي، فأتى بالشهادتين والصلاة وامتنع عن الزكاة، يقاتل أو لا يقاتل؟ إذن ليست هذه الكلمة مانعة مطلقا، بل لابد من النظر في متعلقاتها. قال: ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء أو بعدهم، بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهم، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. إذا صلوا أو لا صلوا وصاموا وقرأوا القرآن، ومع ذلك أمر به بقتالهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وهذا محل وفاق. وإن كانت مقرة بها، الإقرار شيء والامتناع شيء آخر، والقتل والقتال هنا باعتبار الامتناع، يعني يعتقد أنها واجبة لكن يقول لا أفعلها، فإنه يقاتل أو لا يقاتل؟ يقاتل. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت، يعني هذه الطائفة، مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنة. يعني كأن الطائفة الممتنعة على نوعين: طائفة ممتنعة عن السنن أو بعض السنن مع الأداء للواجبات وامتثال المنهيات، هذه محل خلاف. وأما الطائفة الأخرى التي ذكرها ابتداء وهي ما امتنعت عن فعل واجب أو التزام منهي عنه، حينئذ الاتفاق على قتالها. قال رحمه الله تعالى: وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من يقول بوجوبها. أما من قال بوجوبها فدخلت في النوع الأول، الطائفة الأولى، ومن قال بأن الأذان ليس واجبا حينئذ دخل بالثانية، عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها. وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايتهم. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة، بمنزلة مانع الزكاة. إذا مانع الزكاة كفار أو لا عند ابن تيمية؟ كفار. وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، هذا فيه إشارة إلى أن الخوارج كذلك عنده أنهم كفار لأنه سواهم بمانع الزكاة. ولهذا افترق سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام، وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه لأنهم لم يكفروا بذلك، أرادوا إزالة ولايته فقط، ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من مرق عن الإسلام، يعني ارتد عن الإسلام، وهذا كان في خير القرون، كفر وارتد عن الإسلام، فكيف بالقرون المتأخرة؟ باب أولى. فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنة، ففي هذه الأزمان المتأخرة يعني قد يبرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة الذين غلوا فيه وجعلوه إلها، وأمر بأخاديد خدت يعني حفر لهم عند باب كندة وقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس قتلهم قتل ردة ليسوا مسلمين، لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريم. إذن علي حرقه بالنار، وابن عباس يرى ماذا؟ أنهم يقتلون، لأن التحريق نوع من القتل، ولكنه خالف في ماذا؟ أن التعذيب بالنار لا يكون إلا الله تعالى، أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة. وكذا الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في الشيخ عدي ونحوي. فكل من غلا، هذه جاءت القاعدة هنا، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، ولا يلزم من ذاك أن يسميه إلها، قل هذا إله، لا لا يلزم، وإنما بمجرد صرف العبادة فقد جعله إلها. مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني وأغثني وارزقني واجبرني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما قصدوهم لكونهم يخلقون السماوات أو الأراضي، وإنما من أجل الوساطة، بمعنى ماذا؟ أنهم أرادوا الله عز وجل فجعلوا هؤلاء الأموات واسطة بينه وبين الله تعالى. فبعث الله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونهم، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، وذكر آيات في المعنى تبين هذه القاعدة العظيمة التي ضل بالجهل بها من ضل، وشقي بإهمالها من شقي. وأما ما زعمه من مخالفة شيخنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفه الصالح، فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به وعلم يدري به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير من عبد غير الله، يعني من تكفير المشركين، واتخذ معه الآلهة والأندال وسوى بينهم وبينه تعالى وتقدس في الحب والتعظيم والإنابة والتوكل والدعاء، لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل الله وأتباعهم إلى يوم القيامة، وأنه يجادل ويناظر عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وجاهلية العرب وأمثالهم من الأمم الذين كذبوا الرسل ولم يستجيبوا لهم ولم يلتفتوا إلى ما خلقوا له. وهذا الصنف من الناس هم أول من اخترع الشرك وابتدع في دين الله، وهم الذين أصلوا الأصول الخبيثة التي مقتضاها العدل بربهم وتسوية غيره به ومعاداة أوليائه وحزبه ونسبتهم إلى ما لا يليق بهم، وهذا هو حقيقة الخبث والرجس والفساد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وزعيمهم الذي يناضل عنهم ويجادل دونهم هو أخبثهم على الإطلاق، يعني داخل في الآية نجس. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وأما جعله شيخنا رحمه الله ممن يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه فهذا باطل، إنما تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام لا في الدخول فيه. فرق بين النوعين، يدخل في الإسلام بمطلق الشهادة، مجرد الشهادتين، ثم بعد ذلك لن يصح له الإسلام إلا بالتزام المباني. وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في شهادة أن لا إله إلا الله. ولم يمتنع أحد ممن التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه، حتى يقال إنه لم يقبل منه الدخول في الإسلام. فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل لا نقبل الإسلام ابتداء إلا بها، ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية